إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. ونحن نتحدث في هذا البرنامج دروس في العقيدة الإسلامية، لا بد أن نشير إلى قضية مهمة هي محك أساس تفرق بين المسلم وغير المسلم، ألا وهي قضية التوحيد. هذه القضية التي من أجلها بعث الرسل ومن أجلها قامت السماوات والأرض. التوحيد ومفهومه وانقسام الناس فيه قضية مهمة نرى لزاما أن نتحدث فيها أو عنها في بداية هذه الحلقة، لتكون فاتحة للحديث عن أبواب التوحيد بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة إذا تكرمتم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مما لا شك فيه عند أي مسلم أن قضية التوحيد هي القضية الأساسية لهذه الخليقة، للثقلين جميعا، للجن والإنس. نعم. لأن هذا هو نص القرآن ونص السنة، فقضية التوحيد قضية لا يتمارى فيها اثنان، وإن حصل الخلاف في المفهوم فإن حقيقة التوحيد هي الحقيقة التي خلق من أجلها الثقلين، خلق من أجلها الثقلان الجن والإنس، فالعناية بها عناية لا بد من إيجابها على كل فرد، فمن وفق للقيام بحقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى فهذا الذي خلق من أجله، وإن جهل هذه الحقيقة فأخذ يعبد ربه بغير طريقة، ولا ربما شتت فيه الطرق عن طريقة التوحيد خسر دنياه وآخرته. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فلا ربح في الدنيا ولا ربح في الآخرة ولا طمأنينة إلا بأن يأتي الإنسان بحقيقة التوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فحقيقة التوحيد وإن شتت فيها الأذهان فإن رسالة الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام قد بيّنوا ذلك، وكل البيان. وجاء القرآن الكتاب المنزل على محمد الذي لا كتاب بعده، فإنه أوجب هذا التوحيد، وجاء فيه